إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 92 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وذكرنا مجموعة من المسائل متعلقة بقول المصنف رحمه الله تعالى وبهذه الجملة، ووقفنا عند المسألة الرابعة. والمسألة الرابعة هي استراق السمع، قلنا على وقع على ثلاثة أزمان. وقفنا عند استراق السمع وتكلمنا عن الكهان وعن العرافين والفرق بين العراف والكاهن عند طائفة من أهل العلم، وذكرنا مجموعة من الأقوال المتعلقة بهذا الموضوع. وقفنا عند المسألة الرابعة وهي استراق السمع، له ثلاثة أزمان. واستراق السمع هو أن يأتي الجن فيسترق السمع، مما يقال في السماوات العلى، فيسترق السمع ويلقيه لمن تحته، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، فأشار سفيان بكفه وحرفها وبدد بين أصابعه، بعضه فوق بعض فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني بعضه فوق بعض، حتى يقول الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى، يقول: لماذا حرفها رغم أن المسافة طويلة؟ فلماذا لم يجعلها مستقيمة والمسافة تكون قصيرة؟ فلماذا حرفها هكذا؟ قال: سبحان الله، فالحق لا، الباطل لا يكون مستقيما أبدا، الباطل لا يكون مستقيما أبدا، رغم أن إذا استقاموا هكذا تكون المسافة أقصر، بخلاف إذا حرف. حتى سفيان رحمه الله تعالى حرف يده وكفه وبدد بين أصابعه، ومسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، فلربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ولربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها الساحر 100 كذبة. فإيش يقول الناس؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن فكان هناك استراق السمع، ولهذا العلماء قالوا كان الاستراق السمع على ثلاثة أزمنة. الزمن الأول كان استراق السمع كثيرا، كان كثيرا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان كثيرا، يعني حتى كان الكهان عند العرب يعدون من المراجع يرجعون إليهم، وإذا اختلفت القبيلة ووقع يرجعون إلى الكهان، وإذا أراد الحاكم أو رئيس القبيلة أو رئيس العشيرة فإنه يستند إلى الكاهن ليعينه. ليش؟ لأنهم يصدقون في أقوال كثيرة فيستعينون بالشياطين، وكان استراق السمع كثيرا في تلك الفترة. لكن إيش الذي وقع؟ جاء الزمن الثاني وهي المرحلة الثانية، أن مجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم توقف هذا الأمر وصار نادرا، صار نادرا. وهذا الذي جعل الملائكة جعل الجن يستشكلون ما الذي وقع في الكون، فلماذا لم نعد نستطيع أن نسترق السماء؟ وإيش قال الله عز وجل في سورة الجن؟ وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع لنا إيش يقع؟ يجد له هنا وقع إشكال الجن، يجد له شهابا رصدا. فلما وجد كثرة الشهب قالوا انتشروا في الأرض وانظروا ماذا وقع. فلما انتشروا حتى كان طائفة من الجن مرت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، كان في الصلاة فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي حدث في الكون. إذن إيش الذي وقع؟ قل السمع ونادرا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر أن يمنع أو لا؟ قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. كما أنه سبحانه وتعالى فتح مجال استراق السمع في الزمن الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، كذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قل السمع يصير نادرا. ثم الزمن الثالث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي الأمر كما هو، وهذا هو القول الصحيح، أنه بقي السمع قليلا يسترق كلمة كلمتين، لكن لم يكن بالشكل الذي كان قبل ذلك. لماذا؟ لأنه قد يدعي مدع كذاب ويدعي النبوة، وإذا كان يسترق السمع بالشكل الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيختلط الأمر، فلربما يختلط حال الكاهن بحال النبي لكثرة ما يصدق مما يقول، بخلاف الآن لو نظرنا إلى السحرة والكهال والمنجمين يكذبون ويصدقون في واحدة، هذا إذا صدق في واحدة ووافق قوله الحق، وأما أغلب ما يذكره ويتخرصه إنما هو من الكذب. فهذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وحتى لا يتجرأ أحد ويدعي النبوة وغير ذلك، بقي الوضع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن إذا أرادوا أن يسترقوا السمع إيش يترصد لهم الشهاب. سبحان الله، هذا لحكمة كما قلنا أرادها الله عز وجل. وهذا فيه أيضا ابتلاء، فيه ابتلاء للعباد، لأن الله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر ولا تدري أين. أنا أذكر لكم مثال، الذي يذهب مثلا ويستغيث بالضريح ويقول لك الولي الفلاني ويسأله، فإذا به سبحان الله يستجاب له ويشفيه الله عز وجل أو يرفع عنه ذاك البلاء الذي دعا وكذا وكذا، هذا إيش هذا؟ أليس ابتلاء هذا؟ هذا ابتلاء، لأن قد يكون له والعياذ بالله بالنسبة له التمادي فيما هو عليه، وقد يكون فتنة لغيره، فيقال أليس قد استجاب لفلان؟ ألم يستجب لفلان؟ إذن فهذا على الحق، ومن ثم هيا نذهب نحن ونستغيث به ونسأله، فيكون والعياذ بالله فتنة لغيره، فنسأل الله السلامة. المسألة الخامسة وهي أن الكهانة والعرافة لها صور، لها صور كثيرة، والذين يتعاطون الكهانة والعرافة والسحر يعني هم يعدون أن هذه الأمور التي هم يجعلونها سببا في معرفة الغيب، في معرفة المستقبل، في معرفة المسروق، في معرفة الضالة، فيعدونها من الأسباب. لكن هل هي أسباب؟ هل هي أسباب؟ أبدا. فمنهم من يلتجئ إلى الخط، ومنهم من يلتجئ إلى الضرب، ومنهم من يلتجئ إلى الفنجان، ومنهم من يلتجئ إلى الكف، وبعضهم ترى يصور طلاسم، جداول، حروف غريبة، وبعضهم يلبس على المسلمين، فأول ما يبدأ بالكتابة يبدأ، ولهذا يقال هذا كتب له السلفقي، أول ما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يقول لك قل هو الله أحد الله الصمد، ثم بعد ذلك ترى حروف غريبة، ترى أسماء ما تفهمها أصلا. ولهذا العلماء اشترطوا في الرقية أن تكون بإيش؟ أن تكون بكلام مفهوم، بكلام مفهوم موافقة الشرع ثم باللغة العربية ثم يكون كلام ما تهمهم وأنت تدعي أنك ترقي. إذن هنا هذه الصور من الكهانة والعراف هذه لها صور، ومن بين الصور الخط، والخط فتنة لبعضهم. لماذا؟ لأن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، أو فمن وافق خطه فذاك. هذه آية أعطاها الله عز وجل للنبي كما في صحيح مسلم، أعطاها الله تعالى للنبي أنه يخط، كانت آية له ويعلمه الله عز وجل بالأمور. فالنبي قال فمن وافق خطه منا نحن فذاك فهو لك. طيب تستطيع أن توافق خطه ولا ما تستطيع؟ طيب في أحد يعرف خط النبي؟ ذاك النبي ما يعرف أحد. ثم إذا أنت وافقت خطه إذا لم تعد تلك آية خاصة به، واضح؟ نحن لما نقول آية إيش معنى آية؟ آية خاصة بالنبي لا تعطى لغيره أبدا، لا تعطى لغيره مهما كان. فما دام أن هذه الآية خاصة بالنبي فإذا أنت وافقت فلم تعد خاصة به عليه الصلاة والسلام ذاك النبي، وإنما صارت شائعة، وهذا خلاف الآية. ثم ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق خطه؟ هذا تعليق الأمر بالمستحيل، لأنك مستحيل أن توافق خطه، أنت أصلا لا تعرف خطه، فكيف توافق خطه وتبني على معرفتك وتبدأ تتخرص وتقول سيقع كذا ووقع كذا وسيقع كذا بناء على خط معين أنت كتبته وتقول هذا هو خط النبي؟ ما يدرك أنك وافقت خطه. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مستحيل، كما قال الله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الكافر لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومتى يلج الجمل في سم الخياط؟ ما يدخل متى يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ يدخل ولا ما يدخل؟ طيب إيش علق الله عز وجل دخول الكافر الجنة؟ بشيء بأمر مستحيل، يعني أنه لن يقع ولو فعلت ما فعلت. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك، لكن هل تستطيع أن توافق خطه؟ ما تستطيع، ما تستطيع. فعلق الأمر بالمستحيل، ولهذا الدجالون والعرافون والكهنة والذين يلبسون على الناس، يلبسون على الأغمار البسطاء السدج بهذه الطرحات. قال رسول الله في صحيح مسلم فمن وافق وهذا هو خطه، ما يدرك أنك هذا خطه، يعني كيف عندك سند إلى ذلك النبي بأن خطه كذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إلى خطه؟ نحن بيننا وبين ذاك النبي عندنا رسالة خاتمة مهيمنة على ما قبلها. طيب عندك سند بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين خط ذلك النبي؟ على كل حال ما عندهم، يعني ما يتشبثون به، إنما هي خيوط العنكبوت. ومن الصور الحديثة وهذه أحدثت بلبلة نسبيا في الناس، وهي مسألة التنويم المغناطيسي. فهل يدخل في الكهانة والسحر والشعوذة أم لا يدخل؟ فهذا وقع كلام في هذه المسألة. وهل يستعينون بالجن؟ فأنقل كما ذكر الشيخ صالح فتوى اللجنة الدائمة، قالت بأن التنويم المغناطيسي كما ذكر، التنويم المغناطيسي هذا ضرب من ضروب الكهانة، هي نوع من أنواع السحر. قالت بأن التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن، يتسلط الجن على الإنس فيحمله ويرتفع من الأرض. هذا التنويم ينومه فيرفعه، فترى الرجل يرتفع وحده. وهناك بعض السحرة يمشون على البحر، رأيتم؟ يمشون على الماء، يمشون على الماء هكذا، ويطير في السماء، يطير في الهواء. وكيف يفعل هذا؟ هذا عنده قوة خارقة. إيش قوة الخارقة هذه؟ إيش هذه؟ إذا لم تكن تستعين بغيرك كيف يتسنى لك كذلك؟ لكن ليش هذه القوة الخارقة تتبدد إذا قرئ القرآن؟ عندي بركة كذا. أيوة طيب، هنا الإشكال. عندك هذه، عندي بركة ورثتها من أجدادي، وعندك مسألة الكي. الكي يأخذ حديدة ساخنة يضع على لسانه ويكوي به الإنسان، بس أستطيع أنا أكوي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الكي صحيح أنه جائز، لكن من باب الكراهة. الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي على الكي. لكن أنا أستطيع أن أكوي، ليش أنت بالضبط؟ يقول لك لا، ورثت عن أجدادي. طيب من قال لك أن جدك كان مباركا وكان فيه بركة؟ هنا الإشكال، يعني إشكال في مسألة التعيين والتخصيص. لا ينبغي فلان، لا أفعل أنا، ما المانع أفعل أنا؟ إذن قال: الجن يتسلط الجن على الإنس فيحمله ويرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة ويتسلط على نفسه وعلى روح فيكون له عليها سلطان. إذن التنويم المغناطيسي ضرب من السحر، ضرب من الكهانة، ويستعمل فيها الجن، وكذلك ما ذكرناه من بعض مما يصدر من السحرة وغيره. ثم قال المصنف: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الجملة فيها مسائل. أن مخالفة الكتاب والسنة، أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا ضلال وزيغ، بل قد يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى المروق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا، وجاء الخوارج وقالوا: لا، هم رجال ونحن رجال. سبحان الله، من أنتم أصلا؟ أنتم من أين أخذتم العلم؟ من علمكم؟ من علمكم؟ أنتم ما أدركتم النبي صلى الله عليه وسلم، من علمكم؟ الصحابة. طيب إذا علمكم الصحابة، وكيف يعني صرتم تحكمون عليه وتقولون أنتم رجال ونحن رجال، وحكمتم عليهم بالكفر؟ إذن من خالف الكتاب والسنة والإجماع فهو كما قلت لكم ضرب من ضروب الضلال. ولهذا فالمصنف ذكر من يخالف الكتاب والسنة بعد الكهان والعراف. ليش؟ لأن الكهان والساحر أمره واضح. سبحان الله، أمره واضح لمن وفقه الله عز وجل. ولحد الآن بعض الناس يقولوا لفقي، لحد الآن سبحان الله لفقي، وهو يلبس على الناس ويذهب إلى المسجد ويزعم أنه يصلي، وربما يصلي غالبا بدون طهارة، بلا طهارة، لأنه مارق ويستجيب للجن، ولن تستجيب لك الجن إلا إذا كفرت بالله جل وعلا. فيقول لفقي، يكتب له لفقي. ايش يكتب له لفقي؟ ماذا هناك حتى يكتب له؟ نعم. يتنجس ليصلي، نعوذ بالله، نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا إيش الذي وقع؟ وقع خلط بين الساحر والكاهن والفقيه والشريف. يقول له الشريف هذاك: حتى سمعنا والله أن الناس يقطعون الكيلومترات إلى هؤلاء الدجالين، يخسرون أموالا ويخسرون إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالمصنف ماذا قال؟ الكهان والعراف هذا حالهم ظاهرة. قال: ولا من يدعي. هنا جاء إليش؟ جاء من ظاهره الصلاح، جاء إلى من يدعي الولاية وأنه من أولياء الله تعالى. فهنا إيش قال؟ ولا من يدعي مخالفة الكتاب والسنة. طيب حتى تحكم على الشخص تزنه بإيش؟ تزنه بالكتاب والسنة. فإذا أردت أن تعرف استقامة الشخص وصلاحه فزنه بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تفضل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فزنه بميزان الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة فتقول: نعم، هذا نرجو أن يكون من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا. لكن إذا كان يدعي الصلاح والولاية وهو يخالف الكتاب والسنة، فاعلم أنه على ضلال وأنه يريد أن يلبس على الناس، فاحذروهم. ولهذا المصنف أعقب هؤلاء وذكرهم بعد هؤلاء. المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية فئات متنوعة. كثير من الناس نسبوا إلى الولاية أنه من الأولياء الله جل وعلا، وكنا ذكرنا لكم نماذج، حتى ادعى التيجاني أنه خاتم الأولياء، وادعى المرغيني في السودان أنه هو خاتم الأولياء، وادعى ابن عربي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات المكية أنه هو خاتم الأولياء، فقالوا بما أن النبوة تختم بخاتم الأنبياء وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، فالولاية تختم بأفضلهم وهو خاتم الأولياء وهو أفضل، بل منه من يعتقد أن خاتم الولاية أفضل من خاتم الأنبياء، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وصرح بها ابن عربي تصريحا واضحا. ذكر أهل الولاية فئات، أهل الولاية الذين يدعون الزهد والولاية فئات متنوعة. الفئة الأولى هم الغلاة الذين زعموا أنه يوحى إليهم، هناك غلاة يزعمون أنهم يوحى إليهم كما يوحى إيش إلى الأنبياء. وإيش معنى يوحى إليهم؟ ينزل عليهم جبريل عليه السلام. هؤلاء إذا سلموا بأنهم دون أو في مستوى الأنبياء. أما أصلا إيش قلنا في الحصة الماضية؟ أنهم يأخذون من الله، يأخذون من مباشرة، ما يحتاجون إلى أحد، ما يحتاجون إلى واسطة. فالنبي يأخذ من الله جل وعلا بواسطة جبريل، لهم أعلى مرتبة من النبي، فيقولون أننا نحن يحدثنا الله مباشرة، وهذا تلبيس من الشيطان عليهم. وهؤلاء غلاة والعياذ بالله، هؤلاء زنادق الذي يقول لك أنا أخذ من الله مباشرة يحدثني الله عز وجل مباشرة، هذا زنديق. أقل منه مرتبة هو الذي يقول لك يوحى إليه، ما يكلمني مباشرة لكن ينزل علي جبريل. وطيب من أنت حتى ينزل عليك جبريل؟ لا، أنا ولي من أولياء الله وأنا أفضل من النبي. ليش أنت أفضل من النبي؟ النبي إنما أتي هذا باصطفاء الله له، أما أنا حصلت عليها بمجهود. إيش المجهود الذي فعلته؟ مجهود الرياضة والجوع والسهر والتعبد والخشوع. طيب من أين لك هذا؟ من أين لك أن هذا يقربك من الله؟ أنتم معي؟ هذه زندقة، هذه زندقة. ولهذا قلنا لكم حتى يخرج من الورطة إيش يقول؟ يقولك أنا في الظاهر تبع للنبي فأفعل ما يفعله في النبي، ولكن في الباطن أنا مستقل عن النبي، لأننا عندي شأن أعظم من النبي، نعوذ بالله. هذا هو الكفر، هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية وهي من دونهم يزعمون أنهم يلهمون ويحدثون بالغيب. والإلهام إيش هو الإلهام؟ هو إلقاء الشيء في القلب بطريق الفيض، فيطمئن إليه، إلقاء الشيء في القلب يلهم. فإذا ألهم فكأنه هو عنده فراسة فيحدث بالغيب بأن سيقع كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا، وأنت فعلت كذا وكذا. طيب من ألك هذا؟ أنا أسألك، تدخل على شخص، تدخل على شخص ويقول لك أنت فعلت كذا وكذا، أول شيء يتبادر إلى ذهنك إيش هو؟ لو كنت سليم العقيدة، لو كنت سليم، أنا ما أقول لك أنت خدرت ولبس عليك، لأنك لما تكون مخدر وتدخل عليه يقول لك فعلت وكذا وكذا، إيش تفعل؟ تخرج الفلوس من الجيب وتعطيه، قل هذا من كبار أولياء الله، هو يريد تلك الأموال، لأنك تنبهر. من قال لك هذا؟ قل لك على كل حال اجلس وسترى عجبا. طيب من أين له هذا؟ يسأل قرينك، مش يسأل قرينك، أصلا قرينك يأتي إليه قبل أن تصل أنت ويحدث شيطانه بأن فلان عنده كذا عنده كذا عنده مشكلة كذا كذا كذا كذا، فيعرف عنك كل شيء، ثم إذا دخلت قال لك أنت كذا وكذا وكذا، فتنبهر وتبقى حيران، كيف عرفت هذا؟ طيب يستطيع أن يعرف، أن يعرف هذا؟ نعم. كيف؟ هذا ممكن، أحسنت، ممكن، وهذا اقتراح. نعم، هذا الذي ويكون القارين طبيعة الحال، انتبه، يكون القارين هذا القارين الذي يستعين به مش يخدمه هو، لا، وإنما شيطانه أقوى من القارين، واضح؟ فهو شيطانه يتسلط على القارين ليخبره، مش قرين يخدمه هكذا فقط، لأن الجن الأصل ما يخدمك هكذا فقط مجانا، ما عندهم خدمات مجانية يا مشايا، لا تتصوروا أن الشيطان عنده خدمات مجانية، البشر عندهم خدمات مجانية، ها؟ تستطيع أن تذهب شركة وكذا وتعقد لك عقود اتصالات وكذا كذا مجانا هكذا، لا لا، هذا قليل في سبيل الله، هذا قليل، لكن عندهم لا بد من مقابل، إيش مقابل؟ الإيمان، تعطيه إيمانك وتكفر بالله ويقولك أنا أخدمك. طيب إذن يستعين بالقارين باعتبار أن الشيطان هو الذي يتسلط عليه فيخبره. إذن يلهم، يعني أنه يبدأ هذا لا يستطيع البتة، مستحيل. عالم الغيب إيش؟ لا يظهر إيش؟ إلا من ارتضى من رسول. هذا الذي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. الطائفة الثالثة وهم من يزعمون على عندهم قدرة تغيير الأحوال، قدرة تغيير الأحوال، وعندهم حتى إخبار بالمسروق والضالة. أنت فقدت شيئا وتذهب إلى الساحر ويقول لك ها موجودة في المكان الفلاني وموجودة في المكان الفلاني، وأنت ربما طالت المدة وأنت تبحث عنها ما وجدتها ويقول لك موجود في المكان الفلاني. من دلك؟ وبالمناسبة حتى الذين يرقون، تذهب إلى بعض الذين يرقون وتظن أنه من الرقاة فيقول لك أنت فيك السحر. تقول له كيف؟ يقول لك فيك السحر، أكلت السحر. وأين يوجد السحر؟ في المكان الفلاني. من قال لك هذا؟ كيف عرفت؟ بين لي كيف عرفت؟ كيف عرفت أن السحر أكلته أولا ثم أنه موجود في المكان الفلاني؟ ونحن نعرف الرقية أنك تقرأ على الإنسان، ما عندك شيء، ما عندك شيء من الأمور التي تتعلق بالغيب ولا إيش وقع ولا الذي سيقع، وإنما تقرأ بما ورد في القرآن وأدعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قال لك أن السحر أنني مسحور وأكلت وموجود في المكان الفلاني؟ أنا لا أتكلم بعد ما ينطق الجن. إذا نطق الجن هذا أمر آخر، إذا نطق الجن على لسانك ودله هذا أمر آخر. لا أتكلم بدون نطق الجن ويقول لك أنت مسحور فيك سحر موجود في المكان. من قال لك هذا؟ يا إخوان هؤلاء سحرة. الذي يسألك عن اسم أمك مجرد يقول لك ما اسم أمك، ساحر دجال، احذر أن تذهب إليه. فإذا سألته لن تقبل لك صلاة 40 يوما، وإذا صدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطرق وهذه الأوصاف التي ذكرناها تنطبق على الدجاجلة والكهان والعرافين. إيش أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة عندهم زهد وعندهم ولاية وعندهم استقامة وعندهم صلاح، لكن على إيش؟ على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. فإذا وجدت رجلا على الكتاب والسنة وهو صالح مستقيم فاعلم أنه على خير. وكما قال أبو جعفر الطحاوي كما ذكر، إيش قال؟ المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كلهم أولياء الرحمن، وتتفاوت رتبة الولاية بتفاوت صلاح الشخص وتقواه واستقامته على الكتاب والسنة. فهذا هو المطلوب، أن تزن الشخص بالكتاب والسنة. وجدت على الكتاب والسنة تقول تفضل، خالف الكتاب والسنة فاضرب بقوله عرض الحائط وإن ادعى ما ادعى. ثم قال المصنف ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. إذن المصنف أورد هذه الجملة لأمرين، خاصة أوردها في مبحث العقيدة لأمرين. أولا أن أعظم ما حصل به الزيغ وإراقة الدماء والبدع والشرك، إيش هي أعظم ما وقع من الفتن في الأمة الإسلامية؟ سببها هو الفرقة وترك الجماعة. لما الناس استحبوا الفرقة وظنوا أنها مصدر قوة، ونبذوا الجماعة وظنوا أنها مصدر إذلال، أريقت الدماء وتشرذمت الأمة وتسلط عليها أعداؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. تصدقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويقتل بعضهم بعضا. الله أكبر، الله أكبر، صدق رسول الله. والله نرى هذا رأي العين، ما تسلط علينا الأعداء إلا متى؟ لما صار يهلك بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، وكأننا فتحنا أبوابنا للكفار، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، برتغال، فدخلوا أمتنا الإسلامية فأذلونا واستغلوا خيراتنا، وما زالوا يفعلون ليومنا هذا، ويستغلون خيرات البلاد الإسلامية ويدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن لو كنا هكذا لوالله ما استطاعوا، ما استطاعوا، لأن الصف واحد، والله تعالى يحب الجماعة ويكره سبحانه وتعالى الشذوذ والفرقة والزيغ، هذا الذي أصابنا نحن. ولهذا المصنف ذكر هذا المبحث لأهميته، لأنه ما أرقت الدماء وظهرت البدع والشرك إلا بنبذ الجماعة. الحسن البصري رحمه الله تعالى من أجلاء التابعين كان جالسا في مجلس ويتلقى الناس عنه العلم، والأمة كلها تلتف حول الحسن البصري وهو إمام، فيخرج رجل واحد من المجلس، واحد، ويجلس في مجلس الحسن البصري ويسأل عن الخوارج، فإنهم يكفرون بالكبيرة، فيقول لا، فيجيب الإمام: لا، وإنما عندنا الذي ارتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فنطق واصل بن عطاء، واصل بن عطاء، انظر ماذا سيفعل، فيخرج من الجماعة. الأمة مجتمعة على الحسن البصري وهو يريد أن يفهم فهما زائدا ويقول لا، فاعتزل مجلس الحسن البصري وقال: لا هو بمؤمن ولا بكافر. إيش يا واصل؟ هو في المنزلة بين المنزلتين. وانضم إليه عمرو بن عبيد وجلس في مجلسه، فاعتزلوا مجلس الحسن البصري، قيل لهم إيش؟ المعتزلة. من هنا بدأت المعتزلة. هؤلاء يدعون إلى الجماعة؟ لا، والله لو كانوا يدعون إلى الجماعة وإن خالف كما يدعي أن الحسن البصري أخطأ، ولم يخطئ أبدا، بل كان عقيدة أهل السنة والجماعة، لبقي مع الجماعة. ولكن الناس يرون الجماعة ذلا والفرقة عزة، فأذلهم الله عز وجل. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا، وهذا المصنف جعلها، المصنف دفع المصنف ليقول هذه العبارة، أن الفرق الضالة رأت إيش؟ رأت أن الفرقة فيها خيرا، سبحان الله، عندما تنتكس المفاهيم. ولهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الجماعة، سبحان الله، هي الجماعة، استمسك بالجماعة وكن مع الجماعة. طبعا حال لما نقول الجماعة، الجماعة السواد الأعظم الذي هو على الحق، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها فسر ابن مسعود كما مر معنا أهل السنة والجماعة، الجماعة السواد الأعظم. قال: وفي قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا، يعني أنه واجب، حق واجب ثابت من كلام الله تعالى، ويعلم من كلام الله عز وجل أن الجماعة حق. قال وصوابا، أي من سلك غير طريقها، طريق الجماعة، ضل وزاغ، فلا بد من التمسك بالجماعة. ثم قال والفرقة زيغا وعذابا، زيغا عما يجب وعذابا يعاقب الله عز وجل به أهله. وسبحان الله، دائما ترون لما تكثر الفرقة إيش يقع في البلد؟ إيش يقع في البلد؟ في عذاب. وهذا هو العذاب، هذا هو العذاب. مجموعة تشرق، مجموعة تغرب، مجموعة تقوم كذا، وكل يريد أن يكون الإمام من عندهم، ويقع الخلاف وتحتد التراشق بالكلام، فإذا بالسيوف والأسلحة قد رفعت فتسيل الدماء. ليش؟ ومن المستفيد؟ أي نعم، فلو فكر الإنسان لنبذ هذه الفرقة، وهذا علامة الزيغ وعلامة العذاب والعياذ بالله. فلأن نكون تحت إمام واحد ونرى طاعته وجوبا في طاعة الله عز وجل، ونصبر وإن صدر منه شيء، خير من أن ننزعه ونأتي بغير. أنا أضرب لكم مثال، يعني حتى أقرب لكم الصورة ثم نختم المجلس. إخواننا في، نبدأ بتونس، تونس، مصر، ليبيا، مصر، سوريا، العراق، اليمن، هؤلاء الذين أحدثوا البلبلة، ما يسمى بالربيع العربي، ولم يكن ربيعا أبدا، هذا خريف، كان خريفا لأنه أتى على الأخضر واليابس. طيب، كانوا إيش كانوا يتمنون؟ كانوا يتمنون، يقول لك نحن نزيح هذا ونأتي بمن هو أفضل منه، يظنون المساكين أنهم سيتركون يفعلون ما يشاءون، نحن نولي من نريد، يعني القوة العظمى والدول الكافرة العملاقة ما تتدخل في شؤونهم، تتركهم خذ راحتكم، عينوا الذي تريدون، نحن عندنا حقوق الإنسان والديمقراطية والشفافية، إن أنتم يفعلوا ما يحل لكم ونحن نصفق لكم وننتظركم. لما عندهم ما يقع في الكواليس من الضغوطات وكذا، فلما أزاحوا هذا، طيب إيش بالله عليكم إيش الذي واقع؟ هل تقدمت البلدان أو جاءت بما هو أسوأ؟ فلنكن صادقين يا مشايخ، فلنكن صادقين. ليبيا الآن، ليبيا الآن أفضل أم قبل في زمن القذافي؟ ها؟ سوريا الآن أفضل أم قبل؟ العراق الآن أفضل أم في زمن صدام؟ اليمن أفضل الآن أم في زمن إيش اسمه عبد الله؟ ها؟ وإيش كاين؟ ماذا هناك أيضا من البلدان؟ السودان. فلماذا نحن ننجرف وراء العاطفة؟ لا لا، طيب أنت أزحت، وش الذي سيكون في ذاك المكان؟ تظن أنك ستختاره أنت ويترك لك المجال تختاره؟ كن عاقلا يا شيخ، كن عاقلا. الآن العالم قرية صغيرة، هذا اللي تتكلم عنه ربما كان في قرونك ما يكون هناك شيء أصلا، ما يعلم بحالك، ربما أنت تفعل في قرية نائية تختار الذي تريد. أما الآن، الآن في الثانية يكون هناك تدخل، في الثانية ويترك لك المجال وتفعل ما تشاء، ومصالح الدول الأخرى قد تلغيها. هذا الموضوع لو دخلت فيه ربما سيطول. فالذي أذكركم به إخوان، الجماعة رحمة، الجماعة رحمة، ولا يعرفها، لا يعرف قيمة إلا من حرمها. أحد إخواننا في ليبيا يقول والله والله نعيش الآن في عذاب، ما نستطيع أن نسافر، تريد الخبز طابور صف طويل، الكهرباء ينقطع يوميا بشكل رهيب، يعني تقريبا نقول أغلب الحالات ينقطع فيها الكهرباء، ما تحس بأمن، ما عندك أمن في البيت، في أي ساعة يدخل عليك أحد، إذا كنت غنيا ما تأمن على مالك وما تأمن على زوجتك ولا على بنتك. طيب كيف تعيش في هذا الوضع؟ هي نعم، كيف تعيش في هذا الوضع وتقول لي هذا خير؟ نعوذ بالله أن يكون هذا خير، والله لا يقول بخيرية هذا الأمر إلا من هو والعياذ بالله انتكست فطرته، صلى الله السلامة. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الفقرة، ونترك الفقرة الموالية